مطبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. ممكن حد في قلبه رحمة تجاه الحيوانات إنه ينقذ قط في موقف صعب، يعني مثلا يلحق قبل ما يقع من البلكونة أو ينقذه من تحت الأنقاض، لكن إنه يضحي بحياته من أجل حيوان فدي شجاعة نادرة وطبطبة كبيرة. إبراهيم القرعان، شاب فلسطيني من غزة جاسب بحياته لإنقاذ قط اتعلق أعلى عمود كهرباء جنب بيته وما قدرش ينزل. فضل القط متعلق بين الأسلاك الكهربائية، وكان ممكن لأي احتكاك عنيف أن يودي بحياته. كمان ما يقدرش ينط من الارتفاع ده، يبقى مجازفة كبيرة ممكن تكلفه حياته، لأن معروف أن درجة الإصابة زي عدد الكسور في العظام أو عدد الوفيات المؤكدة بين القطط مرتبطة بمدى الارتفاع، وربنا خلقهم يقدروا يقدروا المسافات بشكل دقيق، علشان كده ما بتجازفش لما تدرك ان المسافة لا تسعفها للنجاة. المطبطباتي. ابراهيم كان راجع لبيته وسمع صوت مواء قط ما كانش عارف مصدره، قعد يبص يمين وشمال ما شافش اي حاجة، وجي يكمل طريقه سمع صوت القط تاني، المرة دي بص لفوق عند عمود الكهرباء اللي جنب بيته علشان يشوف قط متعلق بين أسلاك العمود. بيقول إبراهيم إنه لم يتردد لحظة في التفكير بإنقاذه، الموقف ما كانش محتمل التردد، وكل دقيقة بيمضيها القط في مكانه بين الأسلاك كانت بتهدد حياته. المطبطباتي. إبراهيم بطبعه بيحب القطط، ورث حبها عن أبوه المتوفي، ناهيك عن الدافع الإنساني اللي خلاه يهب لإنقاذ حيوان عالق. العمود كان أملس وخالي من التعرجات، علشان كده كان من الصعب الوصول لقمته. علشان كده استنجد إبراهيم بأصدقائه، وبالفعل وصل أصحابه بسرعة ومعهم كل ما يلزم من عادة الإنقاذ. أخذ إبراهيم الحبل وقفز إلى أعلى العمود وبدأ بلمس القط بقطعة خشبية علشان يحسوا على القفز، وأصحابه واقفين تحت بقطعة قماش كبيرة علشان لو نط يلحقوه. وبالفعل نتيجة لدفع إبراهيم للقط وحسوا على القفز اتشجع القط وقفز على قطعة القماش، وفي ثواني من كتر الفزع هرب القط وسط ضحكات إبراهيم وأصحابه علشان يكلل. الموقف البطولي لإبراهيم بالنجاح، بطولة إنسانية رائعة. وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.